كان في عيد الفطر أمرهم بصدقة الفطر وبين لهم وجوبها وثوابها وقدر المخرج وجنسه وعلى من تجب وإلى من تدفع. طبعا هذا المفترض أنهم قد علموه من قبل، لأن الإخراج قبل صلاة العيد، لكن قال بعض العلماء إن وقت صدقة الفطر يمتد يعني بعد صلاة العيد في يوم العيد يعني، وإن كان هذا ليس هو الراجح. لكن التذكير يفيد في أي شيء، من خالف، من نقص، من نسي، فربما يفيد ذلك. فربما يكون ناس مثلا عندهم جهل فيتعلمون، أو نسيان فيتذكرون، أو مثلا ظن شيء آخر مثلا أقل من المطلوب فيكمل المطلوب مثلا الواجب مثلا، أو يكون حدث خلاف بين بعض العامة فيؤكد لهم الحق وهكذا. فيبين الإمام أن من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويأمر بالتقوى ويعظ ويوصي بطاعة الله عز وجل. وإذا كان في الأضحى المجال أوسع الآن، لأنهم سيذبحون بعد، فذكر أحكام في عيد الأضحى هذا يعني الفائدة فيه واضحة. فيذكر الأضحية وفضلها وأن سنة مؤكدة جدا، وما يجزئ فيها ووقتها وذبحها والعيوب المانعة وكيفية التفريق، وماذا يقول عند الذبح، والأمر بتقوى الله ويوصي بطاعته، يذكر الناس، يأمر بالصدقة. وكذلك فإنه أيضا يبين للناس أن الذبح يستمر مثلا إلى يوم 13. وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. رواه البخاري. لأن الآن يسأل بعض الناس: ما محتوى خطبة العيد؟ يعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإذا فيها موعظة، فيها وصية، فيها أوامر. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله، إذن هذه أيضا، وحث على طاعته، وهذه أيضا، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، فقال: تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن الشكاة، تكثرن الشكاة. فينبغي على المرأة المسلمة أن لا تكثر الشكاية، لا تكثر التأفف، تصبر. قال: لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة. وكثرة الشكاية إذا كان فيها اعتراض على القضاء والقدر طبعا هنا تكون قضية خطيرة جدا. فإذا ينبغي الصبر والتحمل، وقد يعرض لها ما يؤذيها لكن تصبر. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهن. رواه مسلم. وقول امرأة من سطة النساء يعني جالسة وسط النساء، ومعنى سفعاء الخدين يعني فيها تغير وسواد في الخدين.